عند قوله سبحانه وتعالى وجعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. من آيات الله سبحانه وتعالى ودلائل قدرته أنه جعل في السماء بروجا، والبروج كما لا يخفاكم هي النجوم. وذكر الله تعالى هنا لها غايتين كبيرتين. الغاية الأولى قال وزيناها للناظرين، أنها زينة وجمال لمن ينظر إليها في السماء. والثاني وحفظناها، يعني حفظنا السماء من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مسترق السمع من الجن هكذا يعني جعلهم هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعضهم فوق بعض إلى أن يصلوا إلى السماء. ثم يأخذ أحدهم الكلمة من الملك، الملائكة الذين يكتبون الصحف، يأخذ أحدهم الكلمة منه ثم يلقيها على من هو أدنى منه حتى تصل إلى الكاهن فيخلط معها 100 كلمة. وإذا أخذ الكلمة سرق الكلمة، هذا الشياطين أرسلت لهم الله تعالى أرسل عليهم الشهب، فربما ألقاها قبل أن تصيبه وربما أصابته قبل أن يلقيها. إذا الشهاب سيصيبه قطعا، لكن هل يلقيها قبل وصول الشهاب أم بعده؟ فأحيانا الكلمة تذهب وأحيانا يكون يحترق قبل أن تذهب. فالله تعالى قال هنا كل من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع، يسترق يأخذ بعض الأمور الغيبية، فأتبعه شهاب مبين واضح وظاهر. والأرض، الآية الأخرى بعد ذكر السماء قال والأرض مددناها، يعني جعل الله تعالى مبسوطة، وألقينا فيها رواسي الجبال وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. الله تعالى أنبت فيها من جميع النباتات بقدر موزون، يعني شيء مثلا يستفاد من ورقية، شيء يستفاد من جزورة، شيء يستفاد من سيقانة، شيء يستفاد من ثمارة، شيء يستفاد. سبحان الله، الله تعالى جعل في كل نبات، بعض النباتات فقط ظل، بعض النباتات فقط الجمال. فالله تعالى قدر في هذه النباتات بشيء موزون وعجيب. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها في الأرض، يعني معايش يعني أسباب للعيش والرزق، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، يعني حتى من لستم تطعمونها الله تعالى جعله أسباب رزق، يعني مثلا الطيور، الحشرات، الكذا، هذه الله تعالى قدر فيها أرزاقها وقدر لكل شيء منها رزقه. ولا أحد سبحان الله يعني ما تحمل هم مثلا طيور الدنيا أو حيوانات الدنيا أو حشرات، الله تعالى هو الذي يرزقها سبحانه وتعالى. ثم قال جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائن، الله تعالى عنده خزائن كل شيء، عنده خزائن الرزق، خزائن الرحمة، خزائن العلم، خزائن السعادة، كل شيء تريده خزائنه بيد الله، والله تعالى يفتح هذه الخزائن لمن شاء من عباده. فمن أراد مثلا انشراح الصدر يدعو الله تعالى من خزائن فضله ورحمته فالله يفتح عليه. من أراد خزائن العلم، من أراد خزائن الإيمان، من أراد خزائن، كل شيء خزائنه معه بيده. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، بحسب الذي يستحقه والذي يعني يستطيع أن يشكره ويدعو الله تعالى به. فالله تعالى إخواني غني عنا جل في علاه، ونحن المحتاجون إلى ربنا سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح. الله تعالى ذكر في القرآن الحديث عن الرياح كثيرا، وذكر فوائد الرياح، بس من فوائدها هنا أنها لواقح، لواقح يعني ينقل الله تعالى من طلح الذكر إلى طلح الأنثى فتنبت بإذن الله سبحانه وتعالى، فهي تلقح الأشجار بعضها لبعض. فمن فوائد الريح أنها لواقح، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أنزل الله تعالى من السماء، ولا أحد يستطيع أن يخزن. الله تعالى لو أراد أن ينفد مخزون الأرض لما أحد استطاع أنه يوقف ذهاب الماء. فالله تعالى هو الذي ينزل الماء، هو الذي يخزن الماء، وهو الذي يسر الناس الماء. ومن باب الفائدة فأسقيناكم، هذه أطول كلمة في القرآن فيها 11 حرفا، وما وفيها أيضا يعني من بلاغة القرآن فيها حرف عطف، فأسقى فعل ماضي، النون هذه اسم النون الوقاية، والكاف فعل مستتر تقديره هو كاف، هذا المفعول به، والميم دلالة الجمع، والواو يسمونها الإشباع، والهاء مفعول به ثاني. يعني تصور كل هذه في في في كلمة واحدة، كلمة واحدة فقط. فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الله تعالى هو الذي يحيي ويميت، نحن الوارثون يعني الذي يرث الأرض ومن عليها. فالله تعالى كل من يموت في الأخير سيرجع إلى الله، فالله تعالى المرجع إليه. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. إذا ما في أحد يخفى على الله، المتقدم والمتأخر. وهذه الآية نزلت في موقف عجيب، وهي أن بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني شباب، فكان بعضهم يتعمد أن يكون في الصف الأخير في المسجد، وكان في آخر الصف آخر المسجد مكان النساء كما تعلمون، فكان إذا ركع ينظر من تحت إبطه، ينظر إلى النساء، فكان يتعمد يتأخر عشان ينظر النساء. وكان بعض الصحابة يحرص أن يتقدم يبتعد عن النساء. فأنزل الله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. يعني انتبهوا، ترى هذا كله بعلم الله. فخاف الصحابة على ذلك، وهذا يدل أن الصحابة بشر قد يقع منهم الخطأ، لكن الخطأ منهم مغمور في بحر حسناتهم رضي الله عنه. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الحمأ الطين المسنون الذي قد يبس، فالله تعالى خلق الإنسان أول شيء من تراب، بعدين حط عليه ماء وصار طين، بعدين الطين صار لازق يعني تلاصق، وبعدين حمأ المسنون صار يابس، بعدين من صلصال كالفخار يبس جدا. فهو مراحل انتقال هذا الصلصال حتى نفخ الله تعالى فيه فأصبح الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. هذا يدل على أن الجن خلقت قبل الإنس، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وفعلا لما خلق الله تعالى آدم قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أخر إبليس، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هذه البدرة، بدرة الكبر، إني أنا خير منه، وهذا من هذا، هذا الكبر هو الذي أخرجه من الجنة وحكم الله عليه بالنار من بداية الخليقة. قال فاخرج منها فإنك رجيم، يعني ملعون مطرود من رحمة الله، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم بعثون، اجعل لي مجالا أني أتأخر يعني في عمري؟ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي بما أغويتني. شوف أعوذ بالله من الشيطان، ينسب الإغواء لله مع أنه هو المخطئ، لا فينسبه لله. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. يعني لا تظن أنك يعني بعيد عن الشيطان، الشيطان متخصص، ليس له هم إلا إغواء بني آدم. لأغوينهم أجمعين، بعدين استثنى قال إلا عبادة منهم المخلصين، اللي أخلصوا لله سبحانه وتعالى هذول ما استطيع عليه. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم من يعني أهل النار. ثم لما ذكر النار قال إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. ولاحظ كلمة نزعنا، النزع يدل على شدة الالتصاق، ولذلك يا إخواني الذي ليس في نفسه غل على الناس هذا استعجل شيئا من نعيم الجنة. اللي ما في قلبه غل ولا حسد ولا نفسه طيبة على الناس واللي يتسامح معه فهذا موفق، هذا قد أخذ شيئا من نعيم الجنة. ونزعنا ما في صدوره من غل من إخواننا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب يعني تعب وما هم منها بمخرجين. وهذا يعني نعيم دائم، نسأل الله العظيم من فضله لنا ولكم، ونجعلنا وإياكم